سنة رايز ظن ظن ظيق يشنو يهيد مد يكسد خيق يسمك في ضب قدرة غفص من الرلف نظر فيق غفص من التقبل وسان يسو ججيب لشويق صرفي ورفان صوتين وحديق اه يا سنة راي